أحسن الله إليكم. ماذا سير يقول ما حكم من كفر الصحابة رضي الله عنهم؟ شيخ الإسلام بن تيمية فصل في هذه المسألة في كتاب في آخر كتاب نهاية الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين أن هذا التكفير على مراتب، وأن من كفرهم كلهم إلا القليل منهم قال تكفيره متعين، ومن توقف قال ومن توقف في تكفيره فتكفيره متعين. فإن القول بردة الصحابة إلا القليل فإن هذا كفر، ومن توقف في تكفير هذا فتكفيره متعين، لأن الله أثنى عليهم في كتابه وشهد لهم بالإيمان، وتكفيرهم هذا تكذيب للقرآن وللسنة. وأما تكفير بعض أفرادهم فإن العلماء قالوا إذا كان هذا فيه شبهة، وكان يعني مأخذ من كفرهم لشبهة يتعلق بها بجهله، وإلا فليس هناك أي شبهة عند أهل العلم، من تعلق بشبهة لجهله فإنه يبين له وتزال عنه الشبهة. ومن العلماء من قال من كفر رجلا منهم فإنه يكفر بذلك، لأن الأدلة دلت على إيمانهم، فمن كفر بعضهم فإنه كالذي كفر جمهورهم. وإن كان المشهور هو أن من كفر عامة الصحابة فإنه يكفر، وأما من كفر أفرادهم فإنه على الصحيح أن الصحابة لم يكفروه، لأن علي رضي الله عنه وهو الذي أدرك فتنة تكفير الصحابة رضي الله عنهم فكفره بعض من كان معه لما رضي بالتحكيم، وبعضهم كفر عثمان رضي الله عنه، فإن علي رضي الله عنه لم يكفره. قال شيخ الإسلام بن تيمية والصحابة لم يكفروا الخوارج، لم يكفروا الخوارج مع أنهم كفروا بعض الصحابة، بل كفروا من دلت النصوص على أنه من أهل الجنة كعثمان وعلي رضي الله عنهما. فالصحابة رضي الله عنهم عذروهم بالتأويل، وإلا فتكفير الصحابة أمر عظيم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول نرجو من فضيلتكم أن تفيدونا بمراجع النصوص التي ذكرتموها فيما جرى بين الصحابة، وآخر أيضا يطلب بعض المراجع التي تكلمت عن حقيقة ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم، وثالث يطلب منكم درسا مستقلا لتحقيق القول في هذه المسائل، جزاكم الله خيرا. نعم، هناك كتب كثيرة، ولكن أنا أنصح بقراءة الكتب التي حققت هذه المسألة، وإلا كتب التاريخ قديما ككتاب الطبري، تاريخ الطبري، تاريخ ابن كثير، بداية والنهاية، المادة غالبها مأخوذة من هذين الكتابين، ولكن هناك من الروايات ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف. وكان المؤرخون قديما ما يلتزمون الصحة في كتب التاريخ، لكن بعض العلماء وبعض المحققين حقق هذه المسائل كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كذلك الإمام ابن العربي كتاب العواصم من القواصم، وكذلك هناك كتاب لأحد المعاصرين تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة للدكتور محمد أمخزون يعني من المغرب العربي، فهذا كتاب جيد. وأيضا جمعت طرفا يعني من هذه المادة التي سمعتم بعضها في كتاب الانتصار للصحابي والآن في هذا الباب، وفي تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة رضي الله عنهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السير يقول أحسن الله إليكم، الفرق بين الاختيار اختيار الإمام كما حصل لأبي بكر رضي الله عنه والشورى كما حصل في إمامة عثمان رضي الله عنهم؟ الخلفاء الراشدون منهم من عين بالاختيار كأبي بكر وكذلك علي رضي الله عنه، وأما عمر فإنه عين بالاستخلاف من أبي بكر رضي الله عنه، وأما عثمان فجمع له بين الأمرين، فإنه عين بالاختيار مع الوصية، فإن عمر رضي الله عنه لم يجعل الأمر في الوصية لرجل ولم يطلق الأمر، وإنما قيده بستة من الصحابة فاختاروا عثمان رضي الله عنه. فتلاحظون أن خلافة أبي بكر وخلافة علي كانت باختيار الصحابة، وعمر كان باستخلاف أبي بكر، وعثمان جمع له بين الأمرين باستخلاف عمر رضي الله عنه لنفر من الصحابة، وباختيار هؤلاء لعثمان رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. هناك أسئلة يقول أصحابه الصحيح أن محمد بن أبي بكر شارك في مقتل عثمان رضي الله عنه؟ هذا غير صحيح، وإنما الذي ذكره المحققون، فالصحيح الذي عليه المحققون كما ذكر هذا الشيخ الإسلام وابن العربي أنه لم يشارك أحد من الصحابة ولا من أبنائهم في قتل عثمان، وإنما كان محمد بن أبي بكر من المعارضين لعثمان، ثم أنه بعد ذلك رجع ولم يرضى بقتله. والذين قتلوه قيل أنهم ابن سبأ ومن كان حوله، وقيل أنهم شر طائفة تحت أديم السماء، ومكان هذا يقال في أبناء الصحابة رضي الله عنهم، وإن كان أبناء الصحابة رضي الله عنهم ليسوا في درجة الصحابة، ولكن هذا لم يحصل منهم، وهذا من توفيق الله للصحابة ولأبنائهم أن الله قد برأهم من دم عثمان رضي الله عنه، وإنما وقع في هذا أهل الفتنة وأهل البلاء الذين قدموا على المدينة من الأمصار بعد أن فتنهم ابن سبأ. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما صحة الخبر الذي فيه أن أحد كبار الأنصار سعد بن معاذ وغيره أنه لم يبايع أبا بكر رضي الله عنهم ومات على ذلك، وهذا يقول بعد حادثة السقيفة؟ هذا لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، كون بعض الصحابة لم يبايع لانشغاله بأمر هذا لا يدل على أنه معارض، فإن هذه الأمور كما قال بعض أهل العلم من روجها ليس لديه فقه أصلا بالدين، فإنه لا يلزم من البيع أن يبايع الجميع، فإن بعض الصحابة قد يكون مشغول في بعض شأنه أو مريض فلا يبايع، لكن لا يعني عدم المبايعة أنه معارض، ولهذا ما يعرف أن أحدا خالف أبا بكر الصديق رضي الله عنه أو عارض ذلك، ولو وجد أيضا اجتهاد من بعض الصحابة فإن هذا لا يطعن في الصحابي ولا يطعن في خلافة أبي بكر، لكنه لم يحصل. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يشترط في الخليفة أن يكون من قريش جزاكم الله خيرا؟ نعم، في حال الاختيار وفي حال السعة إذا وجد القرشي فهو أولى، وهذا الذي دلت عليه الأدلة الأئمة من قريش، لكن إن لم يوجد القرشي ووجد العدل وبايعه المؤمنون فإن الخلافة والإمارة تثبت بمبايعة أهل الحل والعقد، بل إنه إذا تغلب بعض من يتغلب على المسلمين حتى ولو فقد بعض هذه الشروط فإن المتغلب يسمع له ويطاع، ومما تثبت به الإمامة التغلب ولو فقد بعض الشروط التي هي معتبرة في تولية الخليفة في حال السعة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الانتخابات طريق صحيح للرئاسة والإمارة؟ الانتخابات ليست من الطرق الشرعية لاستخلاف الخليفة ولتنصيب الأمير، وإنما هي من الطرق المحدثة التي أحدثها الناس تقليدا للغرب، وليست هذه من الطرق الشرعية التي جاءت بها النصوص. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز أن نقسم البيعة إلى بيعة كبرى وإلى بيعة صغرى، وذلك أن الكبرى لولي أمر المسلمين والصغرى لرئيس القوم أو الجماعة جزاكم الله خيرا؟ ليس هناك إلا بيعة واحدة وهي للإمام، ولا تعقد البيعة لأحد بعد الإمام، وأما الرؤساء إذا كان هذا بإقرار الأمير والخليفة أن يجعل لكل عشيرة رئيس ولكل بلد أمير أو وزراء كما هو الشأن الآن في التنظيم المعاصر، فهؤلاء كلهم يدخلون تحت بيعة الإمام، لأن السمع لهم والطاعة بطاعة الإمام، وهو الذي عينهم وأمر الناس بطاعته. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، هل هو صحابي أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الصحيح أن شرط الصحبة هو أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويلقى النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء استدركوا في الرؤية قد يكون أعمى، فإذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم مات على ذلك فهو من الصحابة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، ما أفضل الأعمال بعد الواجبات إذا فعلها العبد يرجى له أن يكون من أولياء الله المقربين وعباده المتقين؟ أفضل ما يكون العلم والفقه في دين الله، فإذا رزقه الله العلم والفقه ورزقه العزيمة على العلم بالعمل فهذه من أفضل المراتب، لأن العالم بعلمه يسبق العابد بعبادته، لأن السبق في فضائل الأعمال ليس بكثرة العمل وإنما هو بأحسن العمل، وهذه المرتبة لا ينالها إلا العالم الفقيه بدين الله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما المقصود بهذه الجملة: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة؟ هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه، وهذه من المسائل العظيمة التي تدل على أن الاقتصاد في السنة ولو كان شيئا يسيرا وعملا قليلا خير من الاجتهاد الكثير في البدع، لأن البدع مردودة والسنة ولو كانت قليلة فهي مقبولة. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما الذي شرع لنا أن نفعله في الروضة، وهل ثبت الدليل على أن الروضة من الأمكنة التي يستجاب فيها الدعاء جزاكم الله خيرا؟ إنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها روضة من رياض الجنة، قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا الذي ثبت في فضلها. والعلماء يقولون إذا ثبت فضل المكان فالعمل يفضل بفضل الزمان والمكان، ولم يرد هناك شيء خاص بفضل الصلاة والدعاء والقراءة، ولكن يرجى لمن عبد الله في هذا المكان وفي هذه الروضة بمع العمل بالسنة يرجى له خير ويرجى له فضل بشرف هذا المكان. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، هل تجوز الصلاة بلباس وضع عليه علامة صليب بقدر فنجان القهوة جزيتم خيرا؟ ينبغي للمسلم تجنب شعار الكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم، وخاصة إظهار الشعار الديني عند النصارى الذي هو الصليب الذي يدل على تعظيم هؤلاء. ولهذا الشافعي لما جاءه رجل قال: ما تقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا؟ قال: ترى أن علي صليب، ترى أن علي زنار أو كذا، فكانوا يعدون وضع الصليب دليل على اعتناق ذلك الدين. ولكن من فعل هذا من المسلمين بجهل لا نسارع إلى تكفيره، ولكن ينبه إلى خطورة الأمر ويوجه إلى ترك هذا الأمر وتجنب وضع هذه الشعارات التي فيها إظهار لدين هؤلاء. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم رفع اليدين عند تكبيرة العيدين أو الصلاة على الجنازة جزاكم الله خيرا؟ هذا مشروع، وفيه خلاف بين العلماء، هل التكبير الرفع في التكبيرة الأولى أو ما بعد ذلك من التكبيرات؟ الخلاف مشروع معروف بين أهل العلم، فلو رفع له سلف وإن لم يرفع له سلف. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل تجوز صلاة الوتر وحده بدون الشفع إذا خاف فوات الوقت بدخول وقت الفجر جزاكم الله خيرا؟ الوتر يصح ولو بركعة، وكان معاوية يوتر بركعة، سئل ابن عباس قال: إنه لفقيه، فالوتر أقله ركعة، قال: وأقل الكمال ثلاث، ولو صلى 11 ركعة أو 13 ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بمفرده فلعل هذا أولى. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز أن يتصدق الوالد عن ولده الميت بشيء من المال أم لا جزاكم الله خيرا؟ نعم يجوز، والصدقة تصح من الوالد ومن غيره عن الميت. أحسن الله إليكم. هذا سؤال عبر الشبكة، يقول السائل: هل يجوز للزوج المعدد أن يجبر إحدى زوجاته على العيش في نفس العمارة التي تعيش فيها الزوجة الثانية، علما بأن هذه الأخيرة تؤذيها بسبب غيرتها، وعلما بأن الزوجة الأولى مريضة بمرض السكري كذا يقول، وتتأثر صحتها وكل مشاكلها مع الزوجة الثانية؟ الشرع ما حدد نوع السكن.